الوصيه واجبان ما اختلف عن الشافعي؟ لا لا، ولا المذاهب الاربعه، الوصيه الواجبه ليست على المذاهب الاربعه، الوصيه الواجبه المعروفه اليوم. ايوه، الوصيه الواجبه ليست على شيء من المذاهب الاربعه. لا وصيه عفوا، لا هم اصلا هذه الوصيه الواجبه تسميتها وصيه، تسميتها وصيه مجاز، تسميتها ليست وصيه. اي لكنه لم يوصي. ايوه هم لو كان اوصى انتهينا، لو كان اوصى انتهينا، لكن هم اصلا التدليس حصل حتى في تسميتها ماذا؟ في تسميتها وصيه. هي ليست ماذا؟ ليست وصيه. ليست ايوه ليست ليست وصيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.